قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وراح بالكفر يجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع في ظل عرش الرحمن. حيا نرضى اللقاء رقم 3، وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بهذه السلسلة المباركة، وأن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها في موازين حسنات أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا في المرة اللي فاتت في الأبلاء عن التمهيد لمسألة إزاي الإنسان اتوجد في الدنيا دي عشان يكون عابد لله، وإنه جاي الدنيا دي أصلا، يعني كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب إيه هم الأصناف السبعة بقى اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن، وإيه الارتباط يا جماعة اللي رابط السبعة دول ببعض؟ اشمعنى السبعة دول جم مع بعض؟ يعني كان ممكن مثلا اقول ايه، اقول مثلا ايه، انا النهارده هجيب مثلا عازم النهارده دكتور ومهندس وميكانيكي ومثلا حلاق وكذا وكذا ومهن معينة، ايه اللي ربط المهن دي ببعض؟ اقول لهم اصلا انا هعمل مشروع كذا، فمحتاج في المشروع دوت فلان وفلان وفلان وفلان، ولله المثل الاعلى. فربنا سبحانه وتعالى جمع الاصناف السبعه دول كلهم على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في ما بينهم ارتباط عجيب جدا لا يلمحه الا ذوي البصيره. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم يعني في اعلى درجات الصحه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. مين دول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: امام عادل. رقم واحد، ركز معايا بقى، شوف السبعه دول عشان تنشن على واحد فيهم وتقول ان شاء الله اكون زي دوت وربنا يكرمني واكون في ظل عرش الرحمن. امام عادل. رقم اثنين، شاب نشا في عباده الله. رقم ثلاثة، رجل قلبه معلق في المساجد. رقم أربعة، رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك. رقم خمسة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رقم ستة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وآخر واحد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله، إيه اللي ربط الأصناف السبعة دولت ببعض؟ وإيه اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام يورد الأصناف السبعة دولت مع بعض في حديث واحد؟ اشمعنى دول بالذات مع بعض؟ يعني إيه اللي جاب إمام عادل لشاب نشأ في عباد الله، الواحد قلبه معلق في المساجد، الاثنين بيحبوا بعض يا شباب يعني تمام، أو أختين بيحبوا بعض، يعني المهم ما يكونش واحد بيحب واحدة، فاهم إزاي؟ ما يقولش أنا بحبها في الله يعني، لأن في بعض الشباب بيلبس عليهم الأمر، يقول لي والله العظيم أنا كنت ماشي مع بنت في الجامعة وجت بينا علاقة والكلام ده كله، وبعدين الحمد لله ربنا اكرمنا، هي التزمت وانا التزمت، فما زلنا الحمد لله على علاقه، لكن علاقه طيبه جدا، انا بذكرها بالله وهي بتذكرني بالله، وكل يوم ابعت لها مسجات على الموبايل: ما تنسيش قيام الليل يا وزه، وبعدين ابعت لها يوم الاثنين يوم الاحد بالليل: ما تنسيش صيام الاثنين يا بطه، وشغال في الوز والبط. المهم يعني ايه، يعني طبعا العلاقه لا تجوز شرعا بالمنظر ده، ان احنا مطلوب مننا ان احنا يعني ما ينفعش يكون في علاقه حب بين شاب وشاب الا في الحلال، الا في الزواج. قال جل وعلا: ولا متخذات اخدان. ما ينفعش المراه تتخذ ايه، خدن يعني عشيق او حبيب، او بلغه العصر بوي فريند، واخد بالك؟ اما احنا لازم نكلمكم بلغه العصر يعني، او ان الولد ياخد جيرل فريند، وبعدين في واحد ما بقاش عينه مليانه فيبقى عنده جرارير فريند، واخد بالك؟ المهم حبيب في الله صلى الله عليه حبيبك صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان ايه اللي ربط كل دول ببعضهم، اكيد في حاجه ربطتهم ببعضهم هم السبعه. ايه هي الحاجه ديت؟ مراقبه الله والخوف من الله. تخيل ان السبعه دولت اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن اكتر حاجه جمعتهم مع بعض وخلتهم كلهم في حديث واحد ان كلهم بيراقبوا ربنا ويخافوا من ربنا، اشعر بفكر لك وتعالى نشوفها كده ونحسبها مع بعض كده ايه حاسبة كده في عجالة سريعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجة امام عادل احسبها كده بالعقل اخويا وحبيبي، رجل حاكم من حكام المسلمين، حد في البلد كلها ليه سلطان عليه؟ لا طبعا لا سلطان عليه الا الله سبحانه وتعالى. هل هو ممكن يكون حاكم وخاف من الوزير بتاعه؟ بالعكس ده الوزير يخاف لأن يبدله في اي لحظة. هل ممكن يخاف من مدير عام ولا من ضابط شرطة او من كذا؟ ابدا، ده هو يعتبر اكبر راس في البلد. امال بيعدل ليه؟ انت واخد بالك المسألة عاملة ازاي؟ يوم ما بيعدل بيعدل ليه؟ بيعدل عشان خاف من حد؟ لا طبعا. امال بيعدل ليه؟ لانه بيخاف من ربنا، لانه بيحب ربنا، لانه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، بيسمع كلام ربنا وبيسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وبيخاف ان ربنا يعاقبه، فعشان كده هو امام عادل. واحنا قلنا امام عادل يا جماعه ما بتتوقفش فقط على الحاكم المسلم، لا، الموضوع امام عادل دي زوج وعنده اولاد، بتعدل بين اولادك ليه؟ عشان خاف من مراتي؟ لا مراتك مالهاش سلطان عليك يعني، واخد بالك؟ لا انت بتعدل بين اولادك عشان خاف من ربنا، واخد بالك؟ طيب متجوز اكتر من واحده، يعني ما فكرت ان الواحد مره كان ماشي كان متجوز اثنين وماشي في الشارع عمال يكلم نفسه، فواحد بيقول له ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، يعني حضرتك بتسبح؟ قال له يا حبيبي انا بحاسب، واخد بالك؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع ايه؟ ان ايه، واحد متجوز اكتر من واحده بتعدل ما بينهم ليه؟ عشان خايف من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى امام عادل، الامام عادل ده المقصود ده في المقام الاول الحاكم العادل. فالحاكم ده مين ليه سلطان عليه؟ لا احد له سلطان عليه الا فاطر السماوات والارض. يبقى هو يوم ما بيعدل بيعدل لانه بيراقب ربنا وبيخاف من ربنا ومش عايز ان ربنا يغضب عليه سبحانه وتعالى. ادي رقم واحد. طيب والشاب الذي نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله يا جماعة يعني لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا يطلع أحد على عبادته إلا الله. هو الشاب الذي نشأ في عبادة الله ده مش كان ممكن يعمل زي الشباب التانيين يقول ما عيش حياتي وأقضي وقتي وأنا عايش كم مرة ما عم ما تقضيها بالطول بالعرض ويلا بقى يمشي مع بنات ويشرب مش عارف إيه ويقضي حياته كلها في الفسح؟ حد يحوشه؟ حدش يحوشه يعني، فهم زي؟ فلذلك هو لما أطاع ربنا ليه؟ أطاع ربنا ليه؟ لأنه خايف من ربنا، لأنه بيراقب ربنا، لأنه بيرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده في تشابه ما بين الأولاني والثاني. طب تعالى نشوف الثالث. والرجل اللي قلبه معلق في المساجد، هي المساجد فيها بيع وشراء؟ هي المساجد فيها أكل عيش؟ هي المساجد فيها مصالح دنيوية؟ لا، ده المسجد بنخش أطيب ده الله أكبر، أخش أصلي أقرأ شوية قرآن أعتكف فيها السلام عليكم، هي دي المساجد أذكر ربنا فيها. يعني المساجد وجدت أصلا للعبادة مش للتجارة، بل إن النبي أمرنا إن إحنا لو لقينا حد بيتاجر جوه المسجد إحنا نقول له لا بارك الله في تجارتك، تخيل ده حاجة زي كده. فإذا المساجد دي معمولة إيه؟ للعبادة. فالشاب اللي قلبه معلق في المساجد معلق في المساجد لانه بيخاف من ربنا ولانه بيحب ربنا. وشوف بقى اللفظ بقى الجميل، انما قال لك ايه؟ وايه ورجل ايه قلبه معلق في المساجد، ما قالش عينه، ما قالش جسده، قال قلبه. ليه؟ لان القلب ده يا جماعه هو مناط العمل والنيه في الدنيا، هو مناط الحساب يوم القيامه. خد بالك ده مناط التكليف في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ويقول كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واضح كده؟ وقال جل وعلا: جاء ربه بقلب سليم. وقال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى الله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال: حبب الي، فعل مبني للمجهول يعني غصب عني مش مزاج، حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، لكن اعظم لذه قال ايه؟ وجعلت قره عيني في الصلاه. وكان لما يتضايق من حاجه كان اذا فزع من شيء، كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، وكان اذا حصل حاجه يقول: ارحنا بها يا بلال. تخيل يعني ايه حب النبي للصلاه لدرجه ايه؟ قره عين. وكرة العين ده الشيء الذي تستقر عليه العين الشيء اللي انت بتحبه وتحب تقعد تبصله كده وجعلت قرة عيني في الصلاة. طب ادي رقم ثلاثة. طب والاثنين اللي بيحبوا بعض في الله بيحبوا بعض في الله ليه؟ هل بيحبوا بعض في الله علشان في نسب يربطهم او علشان في مال ما بينهم او مصالح او في رحم ما بينهم؟ ابدا، بيحبوا لله وفي الله خوفا من الله ومراقبة لله. ما ممكن يقول انا بحبك ويعزم بالله ويخون ويخدع ويسرق ويعمل فيه، لكن لا، لكن لو حبوا حب لله فعلا يبقى فعلا حبه لانه بيخاف من ربنا ولانه بيحب ربنا سبحانه وتعالى. طيب، والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، امرأة عندها منصب كبير تقدر تأذيه وتقدر تعمل فيه اللي ما تعملش، وفي نفس الوقت ما هيش قبيحة، دي جميلة، وبتقول له هيت لك، فقال لها ايه؟ إني أخاف الله. عمل كده ليه؟ لأهو اللفظ واضحه، قال لها إني أخاف الله. يعني هو لو ما كانش بيخاف ربنا يا جماعة ما كان طوعها، وبعد ما يفعل الفحش من غضب عني يا جماعة. يعني امرأة ذات منصب هتوديني في مصيبة، دخلني السجن، انت واخد بالك؟ لكن قال ايه؟ قال إني أخاف الله. والرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها، حتى مش لا يعلم صاحبه، حتى لا تعلم شماله، إيديه هو الشمال، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ده عمل كده ليه؟ عمل كده ابتغاء مرضات الله، خايف من ربنا وبيحب ربنا ويرجو ما عند الله، يبقى برضه جمعهم الخوف. طيب اخر واحد، الذي بكى ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. واحد قاعد بيذكر ربنا في اوضته او في مسجد بس مش عايز حد يشوفه وبيداري نفسه، وهو بيذكر ربنا نزلت الدمعه دي. الدمعه دي نزلت ايه؟ هل هو بيرجو من المرأة الدمعة دي أي مصلحة؟ أبدا، خايف من ربنا، تذكر ذنوبه وآثامه، تذكر تقصيره في حق الله، تذكر أنه ما قدمش حسنات يعني كثيرة ترضي ربنا سبحانه وتعالى عنه، وخد بالك، فبكى من خشية الله. يبقى اللي جمع السبعة دول مع بعض يا جماعة عنصر واحد، ألا وهو الخوف من الله وخشية الله سبحانه وتعالى. طب برضو ارتباط الاصناف ببعض، برضو معلش السؤال برضو لسه في حته ناقصه، ارتباط الاصناف السبعه دول ببعض كان ليه؟ خد بالك من حاجه، لان كل صنف يا جماعه بيمهد للي بعديه. اوضح لك اكتر، صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، الامام العادل الحاكم العادل هيعمل ايه؟ هيطبق شرع ربنا، هيامر بالمعروف وينهى عن المنكر، هيقول اي واحده خارجه من غير حجاب عامل عليها عقوبه، واي واحد اشوفه في الشارع بيدخن ولا بيشرب شيشه ولا بيعمل اي حاجه غلط ولا اي معصيه هعمل عليه عقوبه. واخد بالك؟ زي ما بيعمل مثلا في مترو الانفاق ممنوع التدخين، ولو اتظبطت بتشرب تدخين تدفع مثلا 50 جنيه. عمرك شفت واحد بيدخن في مترو الانفاق؟ انا ما اظنش. يعني انا من ايام امتى ده؟ من ايام ما كان الواحد ما اعرفش في اولى كليه ولا في سنه كام، وهو لحد يومنا هذا شوف بقى لنا كام سنه عمرنا ما شفنا واحد مولع سيجارة في مترو الأنفاق. ليه؟ عشان حاسس ان في ناس بيراقبوه ومطلعين، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالملك او الامام العادل ده هيطبق شرع ربنا، هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهيخلي المجتمع كله بيئة صالحة جميلة ما شاء الله، يطلع الناس الكبار يلاقوا ما شاء الله الخير والصلاح والمساجد عمرانة، ويلاقوا الدنيا جميلة ومفيش بنات عريانة ولا نساء عريانة ولا، وشوفوا المجتمع بقى جميل. فبالتالي الشاب اللي لسه طالع ما هوش شايف مناظر عياذا بالله تجرح يعني مشاعره ولا تجرح دينه ولا تأثر فيه ولا تفتنه، واخد بالك؟ فبالتالي يطلع يلاقي نفسه في مجتمع سوي جميل ما شاء الله، الناس كلها بتقرا قران، الناس كلها بتذكر ربنا، البنات كلها محجبات، الدنيا جميله وما فيش لا خداع ولا غش ولا زور ولا رشوه ولا سرقه. فبالتالي ينشأ الشباب في طاعه الله، وده العنصر اللي بعده واضح. بقول مش عشان كده بقول لك ان كل عنصر منهم بيمهد لبعضه. فالحاكم العادل يمهد لنشء فتيه امنوا بالله سبحانه وتعالى، يمهد الارض ويمهد المجتمع ان ينشا كل شباب الامه ينشأوا كلهم على طاعه الله سبحانه وتعالى. طب الشاب اللي نشا على عباده الله ده، ها يوم ما هيروح فين؟ صلاه الديسكو ولا السينما والمسارح؟ هيروح المسجد. عشان كده العنصر اللي بعده على طول قال لك ايه؟ قال لك ورجل قلبه معلق في المساجد. الشاب اللي نشا على عباده الله ما دام نشا على عباده الله يبقى راجل. واضح كده؟ اصل في ناس لما تيجي تساله عن الرجوله تقول له ايه هي الرجوله في نظرك؟ يقول لك يعني عادي، يعني الرجوله انا كنت بسمع والدي مثلا، يعني انا بقول على الشاب مش انا، يقول لك مثلا كنت اسمع والدي بيقول ايه, يقول الراجل عيبه ما عيبوش غير جيبه, فما دام معاه فلوس يبقى راجل, والراجل هو اللي بيعرف يجيب القرش, واخد بالك؟ اه في ناس كده عندها ديون هي كده, اللي يجيب قرش يبقى راجل, واللي ما يجيبش قرش ما يبقاش راجل. طيب اسال واحد تاني, ايه الرجول عندك؟ الرجول عندي ترابيس ومجانس وعضلات وقوه, اي حد قرب لي او جايب ضرب وضربه جايب لمس اكتاف يبقى كده هي دي الرجوله, واخد بالك؟ لكن الرجوله بقى في الاسلام حاجه تانية خالص غير دي ودي. ايه الرجوله في الاسلام؟ الرجوله في الاسلام هي الايمان بالله. ايه الدليل على كده؟ حاجات كتيره خالص, خد عندك كام دليل اهو. المولى عز وجل يقول من المؤمنين رجال عملوا ايه؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم ايه؟ من ينتظر. الحمد لله الفرصه مفتوحه والباب موارد, يعني احنا ممكن نكون منهم. وما بدلوا تبديلا, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى, والآية الثانية وجاء من أقصى المدينة, وجاء رجل يسعى من أقصى المدينة. إذا هي دي الرجولة, هي دي الرجولة, مواقف إيجابية, ناس بتصلي وبتزكي, ناس بتصدق مع ربنا, هي دي الرجولة الحقيقية, واخد بالك؟ سبحان الله, ان بعض الناس بيعتبر ان الرجوله مثلا في بيته, مثلا على سبيل المثال ان هو يكون حمش قوي في بيته وصوته عالي, واول ما يخش البيت الدنيا كلها تتلعب, اللي قاعد ينام واللي نايم يقوم واللي قايم يعمل يعني ايه, فاهم ازاي؟ الدنيا كلها ايه تدربك, هو كده ده راجل. عمري ما كان دي ليها علاقه بالرجوله بالمره. الرجوله انك تاخد بايد زوجتك للجنه, انك تاخد بايد ولادك للجنه, هي دي الرجوله, دي الرجوله الحقيقيه. يا ايها الذين امنوا, يا مؤمنين, يا رجاله, قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. شفت المعنى الجميل ده؟ عشان كده قال لك ايه؟ قال لك امام عادل على طول هيمهد التربه والارض والمجتمع ان ينشا شباب ايه؟ طيبين. الشباب الطيبين هيروحوا فين يا جماعه؟ مش هيروحوا لصالات ديسكو ولا يروحوا شاك ولا يروحوا النت ولا يروحوا السينما ولا المصانع, هيروحوا على بيت ربنا. عشان كده قال لك ايه؟ قلبه معلق في المساجد, لو خرج من المسجد قلبه بيوجعه لانه سايب قلبه في المسجد. انت واضح المعنى الجميل ده؟ قلبه معلق, والمعلق بيبقى معلق فين؟ فوق مش تحت, صح؟ دي النجفه, علقت النجفه. في حد يحطها على الارض ويعلقت النجفه؟ لا, علقتها في السقف, فكانك سايب قلبك في سقف المسجد. فطول ما انت بره تعبان لحد ما تسمع الله اكبر الله اكبر, تروح عشان تشوف قلبك جوه بيت ربنا. خدت بالك المعنى الجميل ده؟ طيب, والشاب اللي نشأ في عبادة ربنا ودخل المسجد وقلبه معلق في المساجد, هيحصل ايه في المسجد؟ هيشوف الناس الطيبين, هيشوف الوشوش الجميلة المتوضئة, هيشوف الناس الأفاضل, هيشوف أهل الخير وأهل الصلاح, فهيتعرف على أخ حبيب ويبقى حبيبه في الله ويذكره بعضه بالله ويتصل بيه وبعث له مسجات ورسائل. ما تنساش بكرة صيام الاثنين, ما تنساش صيام الخميس, ما تنساش قيام الليل, النهاردة حلقة التحفيظ بتاعت القرآن, ما تنساش في درس النهاردة للشيخ فلان جاي على القناة الفلانية, يا ريت تتفرج عليه ونبقى نتناقش في الدرس بعد ما يخلص, ويذكروا بعض بالله سبحانه وتعالى. عشان كده قال بعدها على طول ايه؟ ورجلان. انت خدت بالك من ماشيه ازاي؟ واضح كده ولا مش واضح؟ ان ده بيمهد لده. امام عادل بيمهد لشاب نشا في عباده الله, نشا في عباده الله يبقى لازم يكون في المسجد, فيكون في المسجد هيتعرف على صحبه الخير. عشان كده رجلان تحابا في الله. انا هعينك على طاعه ربنا وانت هتعيني على طاعه ربنا, وانا هذكرك بالله وانت هتذكرني بالله, ولو انا ماشي معاك في الشارع وجات واحده معديه حلوه هتكسفها. بص ليه؟ عشان حاجتين, عشان خايف من ربنا ده اولا, وعشان انا مكسوف منك ان انت تشوفني وانا ببص عليها. عشان كده اصبح لا انا قادر ابص على, او بمعنى صح مش عايز ابص على النساء ولا انت عايز تبص على النساء, فاصبح عندنا حصانه من فتنه النساء. عشان كده بعدها على طول قال لك ايه؟ ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ما جاتش من فراغ, جت من تدريب وممارسه, وجت من مجاهده نفس ومجاهده شيطان ومجاهده الهوى ومجاهده الدنيا, لحد ما يقول في النهايه لا يمكن امراه تاثر فيا وتخليني اعمل شيء حرام. طيب, واللي وصل للمرحله العاليه دي من التقوى, رجل قلبه معلق في المساجد وبيحب اخوه في الله ويذكر بعض بالله ومش ممكن يتفتن بفتنة النساء، يوم ما يكون معاه قرش زيادة وهيطلع زكاة مال أو يتصدق أو يتصدق، هل ممكن الشاب دوت يمسك الصدقة كده ويقول يا جماعة أنا هتصدق يلا أعملوا لي يافطة المحسن المتصدق الكبير؟ ده لا يمكن يعمل كده، صح كده؟ إنما هيعمل إيه؟ وهو بيطلع لأنه خايف ربنا، خايف من ربنا، ولأنه بيتقي ربنا، ولأنه عارف إن ربنا مطلع عليه، هيطلع الصدقة من غير ما يعد ولا حتى يعرف إيديه الشمال إن إيديه اليمين أنفقت قد إيه، صح كده؟ واللي زي دوت بالحالة الإيمانية العالية ديت ما شاء الله عابد قانت زاهد قلبه معلق في المساجد بيحب إخوانه في الله وبيحبه في الله ويذكرهم ويذكروه ولا يمكن يتفتن بفتنة النساء وبيتصدق وبيعمل خير، يوم ما يجلس بقى في بيته كده ويصلي ركعتين قيام ليل مش دمعتها تنزل من خشية الله؟ عشان كده النبي عصام ربط الأصناف السبعة ببعض وقال لك فيما معنى الكلام إن الصنف ده هيوصل لده وده هيوصل لده، وخد بالك بقى من حاجة، وكل دولت أخويا وحبيبي عشان بس تبقى من جواك حاسس بالفرحة، وكل دولت في ميزان حسنات الإمام العادل. ليه؟ هو اللي هيئ الجو ده، مش كان ممكن يهيئ جو عكسه؟ يقول لك مش عايز ولا واحد ملتزم ولا واحدة ملتزمة، واللي هشوفه ملتزم مش عارف أعمل فيه إيه، واخد بالك؟ لكن هو لما قال لا ده أنا عايز المجتمع كله ملتزم، إيه اللي حصل؟ كل اللي التزم وصلى وصام وزكى وعبد ربنا وعمل وعمل، كل ده في ميزان حسنات الإمام العادل. علشان كده يعني سبحان الله جات الارتباطات الجميلة بين الأجناس السبعة دول أو بين الأصناف السبعة دول، وسبحان الله وربنا بيعاملهم كمان هم السبعة من باب الجزاء من جنس العمل. هو إيه اللي جمعكم أنتوا السبعة؟ إيه اللي خلاكم مع بعض؟ الخوف؟ خايفين مني؟ طب أنا هأمنكم يوم القيامة. هو أنتوا كنتوا بتعملوا إيه؟ كنت بتخفوا أعمالكم عشان ما حدش يطلع عليها ابتغاء مرضاتي، طب أنا يوم القيامة زي ما أنتوا أخفيتوا أعمالكم أنا كمان هخفيكم عن أعين الناس وأخليكم في ظل عرشي بعيدا عن أرض المحشر. واضح المعنى؟ النبي المولى عز وجل قال كما في الحديث القدسي الذي رواه أبو نعيم بسند حسن، قال وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، إن هو أمينني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. فالسبعة دول يا جماعة كلهم بلا استثناء ما شاء الله كلهم بلا استثناء خايفين من ربنا وعندهم خشية من ربنا وعارفين ربنا بيراقبهم ومطلع عليهم، فعشان كده لما هم خافوا في الدنيا أمنهم يوم القيامة. طب ولما هم أخفوا أعمالهم إيه اللي حصل؟ المولى عز وجل آواهم إلى ظل عرشه سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. عرفت الأصناف السبعة دول إيه اللي جمعهم؟ طب تعالى نسرد الأصناف السبعة مرة تانية وعايزك تنشل معايا وتقول أيوة دي بتاعتي أنا إن شاء الله أنشن عليها وأكون أيوة أنا عايز أكون شاب نشأ في عبادة الله، أنا لسه صغير إن شاء الله ومن دلوقتي أكون في عبادة ربنا. ما نفسكش تقول صحيح يعني إحنا مرة لما كلمت عن رمضان قلت يا جماعة إن الفريق القومي لما عايز يلعب ماتش بفرقة تانية بيلعب بخطة 4-2-4، قلت إحنا بقى لما يخش علينا رمضان مش هنلعب هنعمل بخطة 4-4-2، وذكرت أربع حاجات هنعملها قبل رمضان وأربع حاجات هنعملها في رمضان وحاجتين بعد رمضان. كان من ضمن الحاجات اللي هتتعمل قبل رمضان التوبة النصوح، وقلت متى يتوب المسلم إذا لم يتوب في رمضان؟ متى يتوب؟ أليس من الخزي والحصرة إن ربنا يتوب على آلاف البشر ويعتق رقبتهم من النار وإن أنت ما يتوبش عليك؟ تاخد بالك المعنى إزاي؟ فشوف أنا عايز بقى أسرد لك إيه السبع أصناف كده بسرعة كده في نهاية الحلقة المباركة ديت، وانت بقى نشل قول ايوة انا عايز ابقى زي ده وهبقى زي ده، وانت تقول انا عايز ابقى زي ده، لا ده انا عايز ابقى زي الخمسة الاخرين دول، تاخد بالك؟ يبقى اول واحد في السبعة نعيد الحديث تاني عشان انا عايزك تحفظ الحديث لانك هتعيش مع الحديث دوت طول الشهر 30 حلقة انت عايش مع الحديث، فعايزك تحس بيه وعايز تحس بنشوة الحديث وعايزك تحس بكل كلمة وعايزك تركز على صنف معين من سبعة دول علشان تبقى زي يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. نعيد الحديث، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد حبيبي إمام عادل. رقم اثنين شاب نشأ في عبادة الله. لو بتكتب اكتب وراي ولو بتسمع احفظ ثلاث مرتين إمام عادل وبعدين وشاب نشأ في عبادة الله. رقم ثلاثة ورجل قلبه معلق في المساجد. رقم أربعة ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك. رقم خمسة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رقم ستة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورقم سبعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. معقولة ممكن واحد في الدنيا يوصل لدرجة من العجز انه مش قادر يحصل واحد من السبعة؟ طب امام عادل، طب قول انت لا انت حاكم ولا انت مدير شركة ولا انت متجوز اربعة ولا انت عندك اولاد ولا انت عندك اي ولاية على اي حد، فبالتالي دي عدت ماشي نعديها نقول ده اصعب واحد. طب شاب نشأ في عبادة الله برضو ممكن تكون صعبة لان اغلب الناس يعني ابتدوا التزامهم متأخرين شوية ماشي. طب الخمسة التانيين ايه اللي معطلك عنها؟ يعني ايه اللي يحجبك وايه اللي يعطلك عن ان انت تكون في اخر ايامك حتى قلبك متعلق بالمساجد؟ عندك 60 سنة، انا ما بيأس حد من رحمة ربنا عشان كده بفتح لك الابواب. يعني جاء في عند المنذري بسند جيد ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، سنه كبير جدا جدا وعجز ويعني فقال يا محمد، كان لسه ما اسلمش، قال يا محمد اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. لو انت مكانه ده تقول له ايه؟ يا راجل انت فيك حته عصى ربنا 70-80 سنة يعني رجلك والقبر جاي تقول لي بعصى ربنا وجرى الدنيا ذنوب ومش عارف ايه وبنفخ في مش عارف ايه وبلالين يعني ده كلام؟ انت مشتعل صح كده؟ لكن مش النبي اللي يعمل كده صلى الله عليه وسلم. فتبتم النبي في وجهه وقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. خد بالك الراجل قال له لفظ غريبه، قال له انا عملت ذنوب لو توزعهم كده على اهل الارض تغرق كل واحد، اهل الارض كلهم يغرقوا. يا نهار ابيض ده عمل ايه ده؟ ده ما سابش حاجه بقى خالص. المهم ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اشهد. قال ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. فالراجل مش مصدق لانه في حاجات هو عاملها مكسوف يحكيها للنبي عليه الصلاه والسلام. فقال وغدراتي وفجراتي، ده انت ما تعرفش انا عملت ايه، ده انا عملت بلاوي. قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر الله اكبر الله اكبر الى ان غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يبتسم صلى الله عليه وسلم. يا جماعه التوبه سهله قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، ويقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ويقول جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني يعني يوم القيامة بقراب الأرض خطايا يعني بقرب ما يملأ الأرض من الخطايا ثم لقيتني بشرط واحد لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شفت قد ايه المنح والرحمات؟ فأنت قول لي بالله عليك ايه الصعب كده؟ طب إمام عادل صعب عليك، طب شاب نشأ في عادل صعب عليك، طب الرجل قلبه معلق في المساجد، روح المسجد وصلي وخلي عندك شوق لكل صلاة تفوز تبقى زي العرش الرحمن. طيب اتنين بيحبوا بعض في الله، هو صعب ان انت تحب واحد لله من غير مصالح ومن غير ما اقدم السبت عشان الحد؟ حبه لله يا اخي، حب انسان صالح لله وخليكوا كده متواعدين مع بعض لان اللي ربنا يوصل له الشفاعه يوم القيامه يشفع للتاني. طب واللي بعد كده؟ طب هو صعب عليك ان لو واحد عازم بالله دعتك الى فاحشه ان تقول اني اخاف الله؟ طب خليها صعب، خلي معانا اربع فرص ماشي. طب ما تتصدق وانت خارج بره كده تلاقي واحد فقير وتروح تديله صدقه وتخفيها وما تعرفش شمالك ما انفقت يمين، يعني طلع من غير ما تقل. اظن دي سهله قوي. طب واللي اسهل منها ان انت دمعه تنزل من خشية الله سبحانه وتعالى فتكون سببا لأن تكون في ظل عرش الرحمن. لو نزلت الدمعة دي من خشية الله امسكها وقول يا رب اقبلها مني يا رب واجعلها سبب أن يكون في ظل عرش الرحمن. يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في ظل عرش الرحمن، وإن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله مع حلقة جديدة من حلقات في ظل عرش الرحمن. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر، الله أعلى وأكبر.